بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح، حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سيار بن سلامة قال سمعت أبا برزة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعد تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل، وكان لا يحب النوم قبله ولا الحديث بعده. قال شعبة ثم لقيته مرة أخرى فقال أو ثلث الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج مسلم الحجاج القشيري في صحيحه رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ، عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي أبيه عن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج قال حدثنا سيار بن سلامة سيار بن سلامة قال قال سمعت أبا برزة يقول قال سمعت أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعد تأخير صلاة العشاء. قال كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يبالي في تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل، إلى منتصف الليل، يعني ما فيه شيء، يعني ما فيه إثم إلى منتصف الليل. نعم. وكان لا يحب النوم قبله ولا الحديث بعده. وكان عليه الصلاة والسلام لا يحب النوم قبلها، يعني ما تنام، مكروه النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها إلا في التذكير أو في حديث أو في ذكر الله أو شيء من هذا، وإلا في الحديث في الدنيا والحديث بأحوال الناس لا يجوز، مكروه الحديث بعدها في أمور الدنيا والنوم قبلها، هذا كله مكروه عند الرسول عليه الصلاة والسلام. قال شعبة ثم لقيته مرة أخرى فقال أو ثلث الليل. قال شعبة ثم لقيته مرة أخرى فقال يقول الرسول أو ثلث الليل، يعني إلى منتصف الليل أو ثلثه. قال رحمه الله حدثنا أبو قريب قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن حماد بن سلمة عن سيار بن سلامة أبي المنهال قال سمعت أبا برزة الأسلمي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويقرأ النوم قبله والحديث بعده، وكان يقرأ في صلاة الفجر من المئة إلى الستين، وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو قريب أبو قريب قال حدثنا سويد بن عمري سويد بن عمرو قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال قال حدثنا سيار بن سلامة قال حدثنا سيار بن سلامة قال قال سمعت أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه يقول كان رسول الله يؤخر العشاء إلى ثلث الليل. قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول أو يؤخر العشاء إلى نصف الليل منتصف الليل، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها، ويكره عليه الصلاة والسلام النوم قبلها قبل صلاة العشاء، لأنك إذا نمت عن الصلاة الإنسان، والحديث بعدها في أمور الدنيا، أما الحديث في العلم قراءة القرآن والتحدث مع زوجتك فلا بأس بذلك لأنه لك أجر عند الله. نعم. وكان يقرأ في صلاة الفجر من المئة إلى الستين، وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الفجر من المئة إلى الستين، مئة آية إلى ستين آية. وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض، وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض، يعني إذا أسفر إذا صلى عليه الصلاة والسلام انصرف الناس فيعرف الناس بعضهم بعض، يعرف وجهه، ينظر إلى وجهه يعرف فلان وفلان، يعني لأنه مسلم سأنور. قال رحمه الله حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا عماد بن زيد هاهم قال حدثني أبي الربيع الزهراني وأبو كامل الجهدري قال حدثنا عماد بن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليكم أمراء يؤخرون الصلاة وقتها ويميتون الصلاة وقتها؟ قال قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت معهم فصل فإنها لك نافلة. ولم يذكر خلفنا وقتها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا خلف بن هشام خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا أبو الربيع الزهراني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجهدري أبو كامل الجهدري قال قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن ابن سلمة قال حدثنا أبي عمران الجوني قال عن عبد الله بن الصامت عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليكم أمراء يؤخرون الصلاة وقتها أو يميتون الصلاة وقتها؟ يقول أبو ذر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لي كيف أنت إذا حضر أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ماذا تفعل؟ قال ماذا تأمرني يا رسول الله؟ قال تصلي الصلاة لوقتها ثم إذا حضرت معهم فصلي معهم تكون لك نافلة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة فصلي الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أرزت صلاتك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى التجيبي قال حدثنا جعفر بن سليمان جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو عمران الجوني أبو عمران الجوني قال عن عبد الله بن الصامت عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر إنه سيكون بعد أمراء يميتون الصلاة. يقول أبو ذر إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا ذر إنه ستكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال يا رسول الله ماذا تأمرني؟ قال صلي الصلاة لوقتها فإذا حضرتهم صلي معهم تكون لك نافلة. هذا إن كنت تخشاهم، إلا صرت ما أخشاهم ما أصلي معهم، ليش أصلي معهم؟ لكن إذا كنت تخشاهم الإنسان وأنت مشهور عندهم وإذا ما صليت قد يلومونك صلي معهم تكون لك نافلة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدد الأطراف وأن أصلي الصلاة لوقتها فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أرزت صلاتك وإلا كانت لك نافلة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عبد الله بن إدريس قال حدثنا شعبة شعبة قال عن أبي عمران عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدد الأطراف. يقول أبو ذر إن خليلي يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أوصاني أن أسمع وأطيع ولو كان الأمير علينا مجدع الأطراف، يعني مقصوص الأذن مقصوص الكف والرجل مقصوص مجدع الأطراف، أمير صار مجدع الأطراف صار أمير علينا. وفي رواية كان عبدا حبشيا ما يعرف له أصل ولا نحن. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلي مع الأئمة ولو كان مجدع الأطراف، يعني صلي معهم إذا كنت تخشاهم، وإذا ما يخشاهم ولا يفقدونه إذا غاب ما أصلي معهم، أصلي صلاة لوقتها ولا أصلي معهم، أنا ملزوم أصلي معهم وهم يؤخرون الصلاة إلا إذا كان مشهور ينتظرونه إذا ما حضر يلومونه ويخشاهم فلا مانع أن يصلي معهم تكون له نافلة. فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك. فإن أدركت القوم وقد صلوا فقد صليت صلاتك لوقتها أنت وهم صلوا خلاص معك إلا كانت لك نافلة تلك تكون له، وإلا إن أدركتهم وهم يصلون صلي معهم تكون لك نافلة الأخيرة تكون لك نافلة. قال رحمه الله حدثني يا ابن أبي من الحارث قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن بديل قال سمعت أبا العالية يحدثنا عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذي كيف أنت إذا بقيت في قومي يؤخرون الصلاة وقتها؟ قال قال ما تأمر ما تأمر؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم ذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن بديل بن ورقة عن بديل بن ورقة قال قال سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت قال سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذي كيف أنت إذا بقيت في قومي يقرون الصلاة. قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وضرب على فخذي، سيأتي أنه مسلسل بضرب الفخذ، الحديث اللي يأتي مسلسل بضرب الفخذ، ضرب الرسول على فخذ أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. قال كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة. قلت ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها ولو وحدك ثم اذهب لحاجتك ثم اذهب لحاجتك إذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي فإذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي معهم تكون لك نافلة. قال رحمه الله حدثني زهير بن هرد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابي العالية البراء قال اخذ ابن زياد الصلاه فجاءني عبد الله بن الصامت فالقيت له كرسيا فجلس عليه فذكرت له سني بن زياد فعد على شفتي وضرب فخذي. وقال إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك. وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك. وقال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك الصلاة ما انفصل ولا تقول إني قد صليت فلا أصلي. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا أبو العالية الرياحي قال أخر إن زياد الصلاة فجاءني عبد الله بن صامت البرة غير الرياحي قال حدثنا أخر ابن زياد الصلاة فجاءني أخر بن زياد عبيد الله بن زياد أمير العراق أخر الصلاة عن وقتها فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسي فجلس عليه فذكرت له صنيع بن زياد وذكرت له فعل عبيد الله بن زياد أمير العراق فقال فعد على شفتي وضرب فخذي يعني مس في أذن. وقال إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك. قال إني سألت أبا ذر الغفار رضي الله عنه كما سألتني فضرب فخذي ضرب على فخذي يعني مسلسل بضرب الفخذ يحدث ويضرب الفخذ مسلسل بضرب الفخذ هذا فضرب فخذي كما ضربت فخذي. قال وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك. قال أبو ذر إني سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه المسائل فضرب فخذي كما ضربت فخذك. وقال صلي الصلاة لوقتها يعني إذا كان الوقت بيتأخر صلي الصلاة وحدك الإنسان لوقتها في المسجد. ثم إذا حضرت صلاة الأمراء ومتأخرين عن الصلاة مؤخرين عن وقتها فصلي معهم تكن لك نافلة. ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي لا تجلس لأنها فتنة إذا سلموا ورأوك ما صليت معهم تكون فتنة لكن صلي معهم تكون لك نافلة ولا تقل إني قد صليت صلي معهم. قال رحمه الله حدثنا عاصم بن نذر التيمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي نعامة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال كيف أنتم أو قال كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة وقتها فصلي الصلاة لوقتها ثم إن أقيمت الصلاة فصلي معهم فإنها زيادة خير. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو نعامة يقال اسمه عمرو قال حدثنا عبد الله بن الصامت قال عن أبي ذر رضي الله عنه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة وقتها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال له كيف أنتم أو قال كيف أنت إذا حضرت أمر يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلي الصلاة لوقتها. فقال له ماذا أفعل قال صلي الصلاة لوقتها ثم إذا حضرت الصلاة فلا تكن قد صليت صلي معهم تكن لك نافلة. قال رحمه الله حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أمطر أنا بالعالية البراء قال قلت لعبد الله بن الصامت نصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون الصلاة قال فضرب فخذي ضربة أوجعتني. وقال سألت أبا ذر عن ذلك فضرب فخذي. وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلوا الصلاة لوقتها وجعلوا صلاتكم معهم نافلة. قال وقال عبد الله ذكر لي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبي ذر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ قال حدثنا أبوه معاذ العنبري عن أبي عبد الله العنبري قال عن مطر البراء قال عن أبي العالية البراء عندنا بالعالية الرياحي عندنا بالعالية البراء هذا البراء قال قلت لعبد الله بن الصامت نصلي يوم الجمعة خلف أمراء نصلي خلف أمراء يؤخرون الصلاة فقال فضرب على فخذي وقال سألت أبا ذر الغفاري عن ذلك فضرب فخذي وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلوا الصلاة لوقتها وضرب فخذه وجعلوا صلاتكم مع الأمراء اللي يأخرون الصلاة نافلة. قال عبد الله ذكر لي أن نبي الله ضرب فخذ أبي ذر ذكر لي أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب على فخذ أبي ذر فهو مسلسل في ضرب الفخذ. معنى هذا أن الإنسان إذا جاء وقد صلى رجاء جماعة خلون يدخل معه ويصلي يدخل معهم ولا يقول أنا صليت، يصلي معهم. أنت صليت في بيتك مثلا وحدك، صليت الفريضة هذه في وقت بيتك، ثم جيت وظنيت أن الجماعة فاتوك، لما جيت الصلاة الجماعة يصلون، ادخل وصل معهم. قال رحمه الله حدثنا ايمن يا قال قرات على مالك بن شهاب عن سعيد بن المسيب ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الجماعه افضل من صلاه احدكم وعده بخمس وعشرين جزءا. قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك الامام مالك قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الجماعه افضل من صلاه احدكم ان رسول الله عليه الصلاه والسلام قال صلاه الجماعه تفضل على صلاه الفرد ب 25 درجه وعندنا روايه البخاري ب 27 درجه. قال رحم الله حدثنا ابو بكر النبي شيبه قال حدثنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن سيدنا المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاه في الجميع على صلاه الرجل وحده 25 درجه. قال وتجتمع ملائكه الليل وملائكه النهار في صلاه الفجر. قال ابو هريره اقرأوا ان شئتم قران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري معمر عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده 25 درجة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تفضل صلاة الجمع يعني صلاة جماعة على صلاة الرجل 25 درجة. ما السبب؟ السبب أن الإنسان يأتي يمشي من بيته إلى المسجد، هذا المشي من بيته إلى المسجد يكتب له درجات، ثم يمشي من المسجد إلى بيته، هذا المشي من المسجد إلى بيته يكتب درجات، فتتجمع لرب عند رب العالمين 25 درجة تفضل على صلاة الفرد. وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال عليه الصلاة والسلام وتجتمع فيكم ملائكة الليل وملائكة النهار في الفجر والعصر. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تجتمع الملائكة اللي باتوا عندك واللي نزلوا من السماء جميعا في صلاة الفجر ويصلون مع الإمام صلاة الفجر، ثم يطلع الذين باتوا ويبقى الذين نزلوا. قال رحمه الله حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث عبد الله عن معمر إلا أنه قال بخمس وعشرين جزءا. يقول الإمام مالك الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن إسحاق أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو اليمان أبو اليمان قال قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد وأبو سلمة أخبرني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم بمثل حديث عبد الأعلى عن معمر بمثل حديث عبد الأعلى يعني أن تفضل بخمس وعشرين درجة إلا أنه قال بخمس وعشرين جزءا إلا أنه قال بخمس وعشرين جزءا بدل الدرجة كل واحد بدل الدرجة قال جزءا في الحديث هذا كل واحد الدرجة والجزء والجزء واحد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أبو أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حز عن سلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفجر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح الأفلح عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حز أبي بكر بن محمد بن الحارث بن هشام قال عن سلمان الأغر قال أبي بكر قال عن سلمان الأغر قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفجر. يقول أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الجماعة تفضل 27 درجة على صلاة الفجر. السؤال هنا لا صار عندي جماعة في بيتي وصلينا جماعة حنا هل تحصلون لنا هذه؟ يقول لا تحصل لكم فضل صلاة الجماعة لكن كونه 25 درجة لا 25 درجة لازم تمشي من بيتك إلى المسجد ومن المسجد إلى بيتك هذه اللي تحسب لك 25 درجة. أما صلاة الإنسان في بيته جماعة فهذا جائز وله فضل كبير وقد أدركها صلاة الجماعة لأنه يقول في كل فرض تجب الجماعة، لأن ما يمكن تصلي إلا في جماعة، فإذا صليت وحدك ما لك هذا الأجر ولا لك هذا الفضل. في كل فرض تجب الجماعة، وقال باشتراطها جماعة، لأن يعني الجماعة شرط لصحة الصلاة عند كثير من العلماء، منهم بن حزم ومنهم أبو داود الظاهري ومنهم بن تيمية، ومنهم يقولون أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة ولا ما تصح، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فمعناه أن ليس له صلاة عند هؤلاء الثلاثة أو الأربعة. نعم. قال رحمه الله حدثني هارون عبد الله ومحمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرنا عمر بن عطاء بن أبي الأخوار أنه بينما هو جالس مع نافع بن جبير مطم إذ مر بهم أبو عبد الله وقتن زيد بن زبان مولى الجهنيين فدعاه نافع فقال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ما الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون عبد الله هارون بن عبد الله ومحمد بن حاتم محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد حجاج بن محمد قال قال حدثنا ابن جريج حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء من قال أخبرني عطاء نعم أنه بينما هو جالس مع نافع بن جبير مطم إذ مر بهم أبو عبد الله. يقول بينما هو جالس مع نافع بن جبير إذ مر به عبد الله بن حسن زيد بن زبان بن حسن بن زيد بن زبان فقال مولى الجهنيين مولى الجهنيين فدعاه نافع فقال سمعت أبا هريرة يقول فدعاه نافع فقال سمعت أبا هريرة يقول نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإمام أفضل من 25 صلاة يصلي قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلاة مع الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب25 درجة. المسؤول واللي سئل منها هنا تقول الذي بن زبان هو الذي صلى لحاله وجاء والناس وجاء عند عبد الله بن الصامت فنهاه وقال لا تصلي لحالك قل مع الجماعة فإنها تفضل على 25 درجة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات ولا مالك من النافع ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الجماعه افضل من صلاه الفرد ب27 درجه. يقول امام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك قال النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الجماعه افضل من صلاه الفرد ب27 درجه. ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال صلاه الجماعه تفضل على صلاه الفرد ب27 درجه، الاولى 25 وابن عمر هنا زادها 27 والصحيح 27. نعم الصحيح اللي ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انها 27 تفضل صلاه الجماعه على صلاه الفرد ب27 درجه. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب محمد المثنى ولا حدثنا يحيى ولا حدثنا يحيى عن بيت الله ولا اخبرني نافع عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الرجل في الجماعه تزيد على صلاته وحده 27. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب ومحمد بن المثنى ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يحيى قال حدثنا عبيد الله عبيد الله قال قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27 درجة. ابن عمر يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر النبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة بن نمير هاهم قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد قال ابن نمير أن أبي ب27 وقال أبو بكر في رواية 27 درجة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة وابن نمير وابن نمير ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثنا ابن نمير حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي أبيه قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد قال ابن نمير عن أبيه ب27 قال ابن نمير عن أبيه 26 ب27 يعني 27 وقال الآخرون 27 وقال أبو بكر في هذا 27 وقال أبو بكر في هذا الحديث 27 يعني من الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كثير من الصحابة أنه سيقول تفضل صلاة الجماعة عن الفرد ب27 درجة. المسلم ما يجوز أن يفرط ب27 درجة، يصلي في بيته والمسجد جنبه، المسجد جنبك، ما أفرط 27 درجة أعطينا الله إياها. من يحصل 27 هل تدري تحيا يتحصل 27 وما تحيا؟ الشاهد أن المسلم يحرص على أن يصلي جماعة. قال رحمه الله حدثنا ابن الوافي قال أخبرنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك والنافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بضع وعشرين. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن رافع ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك ابن أبي فديك قال قال حدثنا أخبرنا الضحاك قال أخبرنا الضحاك بن زاحم قال النافع عن ابن عمر عن النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بضع وعشرين. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بضع وعشرين. البضع من الثنتين إلى التسع. البضع يقال من الوحدة إلى التسع ويقال من الثنتين إلى التسع. هذا البضع بضع وتسعين درجة بضع وسبعين درجة إلى آخره. قال رحمه الله حدثني عمرو بن الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعد الصلوات فقال لقد أممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنا فأمر بهم فيحركوا عليهم بوزم الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عزما سمينا لشهد يعني صلاة العشاء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو بن الناقد عمرو بن الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزناد أبو الزناد عن الأعرج عن الأعرج عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعد الصلوات أن رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد جماعة ما يصلون في الصلاة فقد ناسا من المسجد ما يحضرون الصلاة فلما صلى قال لقد هممت أن آمر بحطب وآمر رجال يحملون الحطب معي ثم آتي أناس لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم في النار. الله الله الله انظر هل يقول الجماعة سنة والجماعة محتاجة حضرها والجماعة انظر الرسول يحرق بيوت اللي يتخلفون في النار. معنى هذا أن عقوبة شديدة نعوذ بالله عقوبة النار ما يحرق بها إلا رب العالمين لكن نوى عليه الصلاة والسلام أن يحرقهم في النار لأنهم ليسوا مسلمين. ولو علم أحدهم أنه يجد عزما سمينا لشهد يعني صلاة العشاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام لو علم أحدهم أنه يجد في المسجد عرقا سمينا أو مرماتا فجاء يجري جريان يعني عظم عليه لحم عظم عليه لحم جاء يجري جريا علشان يأكل اللحم والصلاة لا يأخرها. قال رحمه الله حدثنا ابن عمير قال حدثنا أبي قال حدثنا العمش هاهم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب واللفظ لهما قال حدثنا أبو معاوية العمش عن أبي سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد أممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأرق عليهم بيوتهم بالنار. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن نمير ابن نمير قال حدثنا أبي عبد الله محمد يروي عن أبيه قال حدثنا الأعمش ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهم من أجل أتوهما ولو حبوا ولو يحبوا حبوا. ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يجدون الصلاة فارق عليهم بيوتهم بالنار. ثم قال عليه الصلاة والسلام لما صلى ولقد هممت أن أمر بالصلاة فيصلي بها رجل غير الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أذهب إلى أناس معي رجال معهم حطب فأحرق عليهم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم من نار يشهد النار في بيوتهم يحرق البيوت لكن منعه النساء والأطفال والتي انحرق عليه الصلاة والسلام. يقول الشراح منعه الأطفال والنساء والتي انحرق عليهم البيوت. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن مامن المنبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب ثم آمر رجلا يسلي بالناس ثم تعرق بيوت على من فيها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر معمر عن الزهري قال عن همام بن منبه عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. همام هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام فذكر أحاديث فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب. يقول لقد هممت أن أمر فتياني يعني أصحابي أن يستعدوا لي بحطب فنذهب ثم أمر رجلا يصلي بالناس ثم أمر رجلا يصلي بالناس الصلاة اللي حضرت يصليها رجل غير الرسول عليه الصلاة والسلام ثم تحرق بيوت على من فيها ثم أذهب إليهم وأحرق بيوتهم عليهم في النار. لكن منعه الأطفال والنساء ما لهم ذنب نساء وأطفال ولا كان حرق عليهم بيوتهم لكن منعه الأطفال والنساء ولا كان حرق كلامه هذا أنه لو كان ما فيه أطفال ولا نساء أنه حرق عليهم البيوت. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب أبي قريب وإسحاق بن إبراهيم وكيع عن جعفر بن برقان أن يزيد بن الأسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب وأبو قريب وأبو قريب وإسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم وكيع بنحوه أنه كاد أن يذهب بحطب يأخذ معه بعض الصحابة ويحرق على الناس بيوتهم لولا الأطفال والنساء مثل ما حضر وقعة الحديبية لما قاموا الحديبية صلح الحديبية لما حضر قال لولا ما فيه من النساء والأطفال لا فعلت كذا ولا فعلت كذا بمن لم يحضر الغزو. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ولا حدثنا زهير ولا حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص سمعه منه عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه يتخلفون للجمعة لقد هممت أن آمر رجل يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون للجمعة بيوتهم. يقول إمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس أحمد بن عبد الحميد قال حدثنا زهير زهير قال حدثنا أبو إسحاق أبو إسحاق قال عن أبي الأحوص عن أبي لوح السلام قال سمعه منه سمعه منه قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني سلخ يعني أبو صالح سمعه من سلام قال حدثنا يعني أبو إسحاق سمعه من عبد الحميد أبو إسحاق قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة. يقول بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن قوم يتخلفون عن الجمعة هنا قال الجمعة والأول قال جماعة والجميع أمر أن يحرق لولا ما في البيوت من النساء والأطفال حرق على من يتخلف عن الجمعة. لقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. يقول لقد هممت أن أمر أحد رجلا يصلي بالناس ماذا بحطب إلى الناس يتخلفون عن الجمعة عن صلاة الجمعة وحرق عليهم بيوتهم. ما الذي منعه؟ النساء والأطفال. الجمعة يا إخواني إذا تخلف عنها الإنسان ثلاث جمع طبع على قلبه أعوذ بالله كما ورد في الأحاديث. يقول إذا تخلف عن الجمعة ما صلاها مع المسلمين طبع على قلبه طبع ختم على قلبه نعوذ بالله فلا يعي خير ولا شر ما يعي لا خير ولا شر يصير من أشقى عباد الله ويموت وكذلك إلا إن من الله عليه بالتوبة إلا إن من الله عليه بالتوبة وإلا لا يموت وهو كذلك مطبوع على قلب مكتوم على القلب لا يعرف خير ولا شر ولا يشوف النور ولا ظلم ما يفارق بين النور والظلام مطبوع على القلب خلاص اللي تخلف ثلاث جمع يصليها مع الناس هذا يطبع على قلبه ويختم على قلبه لا يعي خير ولا شر ولا يفرق بين النور والظلام يموت وهو كافر إلا إن تاب وتاب الله عليه من عليه ربنا بالتوبة وتاب فباب التوبة مفتوح. نعم. قال رحمه الله وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسعيد بن سعيد ويقول الدورقي كلهم عن مروان الفزاري وعلى قتيبة حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن العصم وعلى حدثنا يزيد بن العصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يركز له فيصلي في بيته فركز له فلما ولى دعا فقال هل تسمع النداء بالصلاة فقال نعم قال أجب يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد قال ويعقوب بن الدورقي قالوا كلهم عن مروان الفزاري قال قتيبة حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. إن الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني وأنا بيني وبين المسجد دواب وهواد وأودية فرخص لي فرخص له فلما ولى قال تسمع النداء تعال تعال تسمع النداء تسمع حي على الصلاة حي الفلاح قال نعم قال أجب لا تتخلف قال أجب لا تتخلف ما الفرق بين عتاب بن أزيرين إتبان لا بين الرسول عليه الصلاة رخص له لما اعتذر رخص له يقول هذاك من يسمى إتبان إتبان بن مالك رضي الله عنه جاء الرسول وصلى له ركعتين في النهار ثم اجتمع قومه كلهم فقال يا رسول الله اذن لي أن أصلي ببيت فإني ما أقدر تحول الوديان وتحول كذا وأنا رجل أعمى قال صلي يصلي كذلك يقول إن عتبان رضي الله عنه عنده جماعة يكون في بيت يصلي وياهم جماعة إذن حصلت الجماعة مدام حصلت الجماعة سواء ببيتك أو في المسجد فالفضل حصل إن شاء الله نعم. قال رحم الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي الأهوص قال قال عبد الله لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا مناس قد علم نفاقه ومريض إن كان المريض لا يمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة قال قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص الكبير سلمان قال حدثنا قال قال عبد الله لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه. قال قال عبد الله إن رأيت الصلاة لا يتخلف عنها إلا منافق أو مريض يؤتى به يتهادى بين اثنين حتى يقام في الصف أو إنه منافق ما يحضر الصلاة لأنه منافق نعوذ بالله. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى. وقال عبد الله بن مسعود إن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه وإن من سنن الهدى أن تصلي في المسجد الذي يؤذن فيه. وقال حي على الصلاة حي على الفلاح صل في المسجد سواء كان قريب بيتك أو بعيدا عن بيتك. وإذا كان عندك مسجدين مسجد قريب ومسجد بعيد البعيد قديم جدا وكثير الجماعة والجديد قليل وكثير وقليلة جماعته فصلي في القديم صلي في القديم البعيد أكثر لحسناتك وأفضل لك كثرة الجماعة كلما كثر الجماعة زاد الفضل وزادت الأجر. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن ذكري عن أبي العميد عن علي بن أقمر عن أبي الأهوس عن عبد الله رضي الله عنه قال من سره ويلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر في حسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعها بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنا إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. قول إمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين قال عن أبي العميس عن علي بن الأقمر قال عن أبي الأحوص عن أبي الأحوص الأعلى الكبير قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قال قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات. قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما يعني يلقى الله إذا مات يوم القيامة يلقى ربه إذا مات يلقى ربه فليكم هذه الصلوات جماعة حيث ينادى بهن حي على الصلاة حي على الفلاح. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم الهدى سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى وإن هذه الصلوات الخمس جماعة من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم والضلال أعوذ بالله خطأ. وما من رجل يتطهر فيزن الطهور ثم يعمد إلى مزيد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها سنة. يقول ابن مسعود وما من رجل عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من رجل يتطهر هذا الطهور فيزن الطهور يعني ويبلغه أعضاءه يتطهر هذا الطهور ويبلغه أعضاءه ثم يعمد إلى مزيد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض يتهادى به حتى يقام في الصف. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوة عن إبراهيم المهاجر عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة فصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد أصاب القاسم صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا إبراهيم بن المهاجر قال عن أبي الشعثاء قال قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي حتى خرج من المسجد فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد أصاب القاسم صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد أصاب القاسم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من خرج من المسجد فقد عصى الله ورسوله. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن عمر بن سعيد عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي عن أبي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان فقال أما هذا فقد أصاب القاسم صلى الله عليه وسلم. أقول المسلم رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمر بن سعيد قال عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه أبو الشعثاء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعدما أذن المؤذن خارجا من باب المسجد فقال أما هذا فقد أصاب القاسم صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة هذا سماع الكلام قال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبو القاسم محمد عليه الصلاة والسلام. إذا أطلق أبو القاسم فهو الرسول عليه الصلاة والسلام. أما هذا فقد عصى أبو القاسم. الإنسان إذا صار في المسجد وأذن المؤذن لا يجوز له خروج من المسجد إطلاقا إلا إذا كان يريد يتوضأ ويرجع فلا مانع من ذلك. كثير من الناس يؤذن يعجل هالوقت ثم يؤذن ثم يخرج ويتوضأ ويرجع. هذا إذا كان ما عليه وضوء وخرج يتوضأ ثم يرجع فلا مانع من ذلك. لكن يخرج وله راجع فهذا الذي عصى أبو القاسم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهب بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي هاو قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان عن أبي سهل عثمان بن حكيم بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال حدثنا المغيرة بن سلمة قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة قال قال دخل عثمان بن عفان على المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام يصلي. فقال يا ابن أخي يعني هو أخو مسلم أخوة الإسلامية قال يا ابن أخي سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله يعني نصف الليل جماعة ونصف والفجر نصف العشاء نصف والفجر نصف قام نصف الليل العشاء وقام نصف الليل الفجر يعني كأنه قام الليل كله. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال ثم حول سند فقال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق جميعا عن سفيان عن أبي سهل قال عثمان بن حكيم بهذا الإسناد مثله أبو سهل عثمان بن حكيم قال بهذا الإسناد مثل الحديث الأول. نعم. قال رحمه الله حدثنا أنس بن علي الجهدمي قال حدثنا بشر يعني من فضل عن خالد أنس بن سيرين قال سميت جندب بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر المفضل قال عن خالد قال عن أنس بن سيرين قال سمعت جندب بن عبد الله يقول رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى الظهر جماعة جماعة فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمتي بشيء يعني لا تؤادوا الإنسان اللي صلى الفجر فإنه في ذمة الله فلا تخفروا ذمة الله فيعذبكم فيدركه فيكبه في نار جهنم أعوذ بالله من نار جهنم. الله بسيط. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.